من أخوات يدورون بأخبائهم يتوقف عنه لأنه صار له تساؤلات في سلوك التزاور، لأن الحديث أنا حولته في مجموع الطرق. ثم أشكل الأمر لازم الرجوع إلى بعض الأصول التي رجعت إليها من مخطوطات مثل الظاهرية، وكتبت بعض التعليقات على نسختي الصحيحة إعدادا لتحقيق جديد فيما قد سيسهل لنا إعادة طبع الكتاب. ليس عندنا الآن فكرة واضحة عن ثبوت الحديث لنجم حول فقه الحديث. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.